أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم نجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض Oh,

تغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فعكزه موسى فقضى فإذا الذي فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك اخرج إني لك من الناصحين ولما توجهت القاء مدر قال عسى ربي أن يهديني سواء ولما ورد ماء مهل وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى ولما ورد ماء مريم وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما فسقينا وما ثم تولي إلى فقال رب إني لما أجر ما رأيتنا قال إني فإن أسممت عشرا فمن فإن أتممت عشرا فمن عند وما أريد أن أشق عليك قال ذلك بيني وبينك Oh! وبينك هارك بيني وبينك أيام العين قضيت فما عذران علي أيام العين قضيت فما Thank you.